ليس هناك دليل نص على وجوب الطهارة إلا على وجه إلحاق هذه هذا السجود بالصلاة. وهذا القول وهو كون السجود صلاة صار عليه كل لكن هذا قد ينازع به قائله، لأن الصلاة إنما تتبع بالتكبير تتبع بالتسليم، وهذه الصلاة وهذا السجود فيه نزاع بالتكبير به ولا تسليم به، فإن التسليم به بدعة كما سيأتينا نقل، فلا يسلم من سجود التلاوة، والتكبير فيه نزاع كما سيأتي لنا. إذن إلى هذا هنا انتهينا، ولذلك اجتهدوا بارك الله فيكم في التحصيل والتنعيم إذا لم يحفظ الله. تفضلت. قال المصنف رحمه الله تعالى فقال رابعا قال الله ويكبر لها ولا يسلم منها وفي التكبير كالرفع منها ساعة وإن كبر فهو أحب إلينا. من هذا في التكبير كان هذا سجود اتباع إذا بلغ الإنسان الموضع من السجود فإنه يسجد، فإذا لا يفعل يكبر ولا يكبر التكبير إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. التكبير خارج الصلاة مختلف به من أحد على يقول أنه قال ويكبر لها يكبر لها معنى نزولا عندما يريد أن يهوي يركوع للسجود يكبر خارج الصلاة كالرفع من السجود خلاف خارج الصلاة. أما التكبير للصلاة فعنده يكبر لها في السجود وكالرفع يبقى له يكبر لها ولا يسلم منها وللتكبير كالرفع منها ساعة لا وجه لفعل التكبير لأن السجود انتهى بانتهائه ما راج في صلاة مثلا يرفع ثم يعود وضع يعني عندما يزيدك خارج الصلاة عندما يرفع انتهى السجود بانتهائه وضع إن انتهى السجود بانتهائه اختلف في التكبير لكن هذا كله خارج ولذلك هو يعني يذكر انه عن الإمام في التكبير قولان تكبيره وعدمه فخير به معروف أهل العلم من القاصر. وهناك قول آخر وهو تأكد مشروعية التكبير بالخبر على التكبير بالرفع فهو الذي أشار إليه المؤلف. من قال بأن فيها التكبير حملها بعض الصلاة فهي حركات انتقال تكبر في البداية ونهاية ولا سيما وأنهم يقولون إن السجود صلاة هذا كله خارج الصلاة. أما في الصلاة فاتباع مالك رحمه الله يعني كالمتفقين على انه يكبر له خفضا ورفعا. ما هل هناك حجه دليل من السنه على هذا التكبير خفضا ورفعا؟ ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لم يصح ولذلك قلنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير من فعله من وجه صحيح. روى أبو داود عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدها. فهذا لو صح فيه مشروعية التكبير للخبر لكن ليس فيه ذكر ذرعي لكنه ضعيف. قال عبد الرزاق وهو أحد رواه وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. ليه يعجبه؟ لأن فيه دليلا لو صح على مشروعية التكبير من الخبر بالسجود. أنتم شوفوا أهل العلم كما أهل العلم إنما يتبعون الدليل. يعني هذا الحديث كان يعجبه لعله كان يذهب إلى تقريته أو شيء من ذلك أو لم يتجه ذهنه إلى سنده فيبحث فيه ويرى هل هو صحيح أو لا فكان يعجبه. إذا قال كان يعجبه وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر فكان به عنده حجة. لكن في حديث عبد الله بن عمر العمري مكبر عبد الله بن عمر الكمري مكبر عن رسول الله وهو رحمه وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر التكبير، لكن هو التكبير عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، فروي عن ابن مسعود والحسن وأبي قلابة وابن سيرين ومسلم بن يسار، وذكر ابن حبان رحمه الله وكتبه من النقص الأسانيد وهي بعض الضعيفة. وأجد لي مسألة من 67 أو أكثر ما ظهر نزاع كبير عند الناس في مدينة ماضية، فبعضهم ينكر على الإيمان التطهير وبعضهم يريد، لكن هذا ذهب انتهى. وإذا تكلمت مع بعض إخواننا قال لك بأن الحديث ضعيف، لا ينبغي لطالب العلم أنه لمجرد كما قلت هذا عشرات المرات لمجرد أن يعلم أن الحديث ضعيف أو أن العالم يقول يذكر الدليل ثم يقول الحديث ضعيف فلا يعتمد عليه أن يظن فضلا عن أن يستيقن بأن هذه المسألة خارجية عن إذ يمكن أن يكون هناك دليل آخر لم يعلمه هذا الذي ضعف الحديث ورد عن الذين قالوا له سواء كان نصا أو غيره. ولذلك بعض أهل العلم ومنهم المالكي كما قلت لكم يرون التكبير في الصلاة في سجود التلاوة خفضا ورفعا، وذهب إلى ذلك بعض المعاصرين أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وسجود التلاوة إذا كان في الصلاة فهو من جملة الصلاة فهو خفض ورفع، فهذا العموم كاف في التمسك به لكي يقال بمشروعية التكبير، ومن لم يقتنع به فله ذلك، ولكن عليه ألا يشنع على غيره ويقول له بأن الحديث ضعيف. هذه قد يسأل لها مضاعف، وإن كان هذا الأمر قد زال الآن، لكن ينبغي لنا أن نعتبر الأمور التي تمر بنا وأن نعدوش نكررها مثلا عند عاقل عندما تمر به مسألة يعتبر بها ببقية المسائل، تنعه بشيء تبع عالما رأى أنها له الحق يعمل به يمسك، وهذا شأن المسائل الخلافية العملية. ولهذا أنا أشرت إلى هذه المسألة، وإذا علمت ما في مسألة التكبير في سجود التلاوة من خلاف وأنه يمكن إدخاله تحت عموم التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة تبين لك أن الخير في اجتناب هذا الضرر. لما شافش أشكال قبل المسلمين والله يقول شاه الله وكذا كأن نحن عشناه، فتجدون أثره هنا فالخير في اجتناب هذا اللغط والجدال والخصومات وقد انقضت. وأن الإمام في صلاة التراويح يحسن به أن يقفل هذا الباب بالتكبير اعتمادا على ما تقدم صلاة التراويح، وحتى في الصلاة الأخرى في الفرائض قرا السجدة، وهذا الله أعلم يدعمه ذلك العموم الذي سمعتموه، ويدعمه أمر آخر وهو أنك إذا سجدت ولم تكبر حتى قمت وشرعت في القراءة فإن الناس يفوتهم عن القرآن تكي. هذا النظر يضاف إلى ذلك الخبر وعمومه، وهو أن الناس يفوتهم بعض القرآن. إذا قلنا تبين لك أن الخير في اجتناب هذا الغرض والجدال والخصومات، وأن الإمام في صلاة التراويح يحسن به أن يقفل هذا الباب بالتكبير اعتمادا على ما تقدم، وقد قال في هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين هذا ماذا؟ قال ولا يسلم منها، ليس بها سلام. أما التسليم فلا يشرع في سجود التلاوة، وقد عده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البدع، رغم أنه رواية مع أحمد رحمه الله كما في المغني المنير بن قدامة لفي عبرة، يعني إمام يقول بقوله. وهذا عالم أو مدين رحمه الله يقول بأنه بدعة. مش معنى أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند صاحب الأربعين ألف حديث أن جاء عنه هذا القول خلاص؟ لأن هذا القول هو كاذب وهو مأجور، لأنه ما أراد إلا نشر الحق أراد. ومما ورد بقي عنه آخر لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا السجود. هذا السجود لو لم يرد فيه شيء ماذا نفعل به؟ أقرب الأشياء إليه نار. يعني لو لم يرد فيه دعاء خاص ماذا نفعل به؟ نسكت؟ لا نسأل. لو لم يرد فيه شيء ماذا يبعد؟ الصلاة لم يسكن سبوك ولا نفعل. نعظم الله نبني عليه. أقرب العبادة إليه التي يقال بها الشيء الذي يمكن أن يقال به ما هو؟ سجود. فمن لم يصح الحديث أو لم يصح عنده ماذا يفعل؟ هل يقول سبحان ربي الأعلى؟ يمكن. ولذلك قلنا مرارا بأن الناس الذين يقولون العبادة لا قياس فيها بإطلاق قد ينازعون فيها. نعم العبادات مجال القياس فيها محدود جدا. يقول القياس مش قياس لإحداث عبادة. من هذه الأمور ولو أن أحد تتبعها من كلام أهل العلم لوجد منها كثير، لكن ورد في سجود التلاوة ما يعني يعتمد عليه في خصوص هذا السجود. ومما ورد قوله في سجود القرآن ما رواه رواه أبو داود رحمه الله تعالى والترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما دعاء آخر في قصة، هذه قصة الشجرة، هذه قصة ذكرت وهو أن بعض الصحابة رأى في المنام كأنه يسجد فسجد معه الشجرة، حديث في سنن الترمذي في كتاب القرآن في أعقابه ذكره هناك لم يذكره مع الصلاة لأنه سجود تلاوة فليس هو عنده صلاة ما يدرك وإذا ذكره معه فسمع هذه الشجرة تقول يعني الدعاء الذي المعروف الذي رواه كما قلت ابن عباس اللهم اكتب بها أجرا واحطط عني بها وزرا وارزقني بها شكرا واجعلها لي عندك ذخرا هذا تقبلها مني كما تقبلتها من عندك داوود. هذا الدعاء حفظنا اياه المشايخ ونحن في السنه السابعه، لكن ما كنا نعلم من اين استاقوه، فهم اخذوه عن مشايخهم وتوارثوه، لكنه في سنن الترمذي والحديث حسن السنة الألباني رحمه الله فيما صححه من جامع الترمذي عليه رحمة الله. فيمكن الإنسان أن يدعو بهذا أو يدعو بهذا. والحجة بأن ابن عباس راوي الحديث عن هذا الذي سمع هذا الرجل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قصة النوم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يسجد سجود التلاوة ويدعو بهذا الدعاء. الحجة ليست في رؤية الرجل فقط، مشكلة لكن مجرد رؤيا لا حجة فيه، المراعي لا حجة فيه، وإنما ابن عباس الذي روى الحديث وسمع الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له النوم رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد يدعو بهذا الدعاء. واليوم كما تعلمون المنامات والرؤى رموز. الشجرة لا إثمها ضمت بها أجرا. يعني هذه رؤيا سابقة والعبرة والحجة في كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها. اللهم اكتب لي بها أجرا واحفظ عني بها وزرا واشتغل أشجار أي وزرا واجعل هذه عندك أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عندك داود. هذا إذن عن الدعاء. ثم قال في فقرة والية ثم قال أيضا ويسجدها من قرأها في الفريضة النافلة. إذا يسجد سجود التلاوة من قرأه في الفريضة النافلة إذا وصل الموضع إذا بلغ الموضع. لكن بعض أهل المذهب يصرحون يقول بأنه يكره تعمد قراءة آية السجدة في صلاة الفريضة. قالوا لما في ذلك من التخليط على المأمومين. لكن مع ذلك يقول متى قرأها سجد وهذا يدل على تأكد أمر السجود وإن كان في صلاة سرية. قالوا إذا كان في صلاة جهرية ربي يقرأ بالسجدة لكن حتى في صلاة جهرية الناس ما يعرفون الناس. قالوا إذا كان في صلاة سرية إذا بلغ موضع السجود يرفع لا ينبهه ذلك خالد يرفع بلدك يخافون أن يخافون يفعلون ما يؤمرون. كيف؟ فإذا بلغ موضع السجود رفع صوته حتى ينبهه إلى السجود كي لا يظن أنه أراد أن يركع فنجز. فإن لم يجهر اختلف في متابعة المأموم له لأنه لا يكون موضع سجود المأموم مش عارف هل يتابعه ولا يتابعه ما يروح لا يتابعه وإن تبين خطأه وأنه ترك الركوع يسبح له مش مشكلة هذا ظاهر ما يتابعه لأن الإمام إنما جعل ليتم به والسهو ليس قاعدة الأصل الإصابة والسهو يتبعه وإذا شافه ما يقول له يقول له يسبح له وإذا ما كانش يقول له لم تركع. فإن لم يجهر فقد اختلف في متابعة المأموم إلى أخر من أن يكون ذلك في عسر منه واتفقوا على أن من لم يتابعه فيها تصح صلاته. من لم يتابعه في هذه الحالة تصح صلاته لأنه لم يترك فرضا ولا ركنا من الصلاة والذي يظهر أنه يتابعه حتى ولو لم يجهر في موضع السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم كما أن الظاهر عدم كراهة قراءتها. أين الدليل على الكراهة؟ التخليط مدريتي من عدم معرفة الناس. نحن الذين لا نقرأ لهم آية السجدة في القرآن ما يعرفها إلا في رمضان إذا ما يعرفوش مواضع السجود وما يتعلموش لما لم يتعلموا يأتيهم التخليط أما لو كانوا يعلمون ما يجيهم التخليط. لكن نعم بعض أهل العلم يرى بأن قراءتها بالسرية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. لذلك يظهر الله أعلم أن الأولى فضحى كائن قارئ جهر. نعم كما أن الظاهر عدم كراهة تعمد قراءتها بالصلاة أما بالجهلية فبالنص وهو سجود النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الانشقاق في العشاء وقراءته سورة السجدة في صبح يوم الجمعة. كما الناس يسألوا على صبح يوم الجمعة وسيأتي لنا كائن يقول لك ما نجمش نكمل الصورة نقرأ غير شوية. لا إن لم تقرأ الصورة وصورة مش تقرأ السنة كمال السنة وتمام السنة هنا ما تقولش نقرأ نفوت السجود بشوية ونركع. لا قرأ الصورة والصورة. أما تقرأ الصورة تحت السجدة وما تقول نقرأ صورة مثلا الزلزال الصورتين هذه السنة. وما في ذلك من يعني العلماء بينوا وجه قراءة. إذا هذا قراءة سورة السجدة في صبح يوم الجمعة دليل على عدم كراهة قراءة موضع السجدة في الصلاة الجهرية. أما عن السجود بالصلاة السرية، روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، لكن الحديث منقطع. فيمكن أن يقال إن قراءة آية السجدة في الصلاة السرية مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقال، ولو فعله لنقل إلى النار لعموم الحالتين، فلصح ذلك. الحديث منقطع، ولحرص أصحابه على وصف صلاته، وهذا أولى من أن تلحق السرية بالجارية. قال أبو الحسن، هذه قدوه الاعتبار، أجمع الناس من مالكية شاكين، مما المالكية اللي صحيح هذا الذي بلغه من النبي مالك، وإما المالكية اللي رفعوا هذا الدقب هذا الوصف. قال أبو الحسن، هذا أبو الحسن هو شارك ويسال بن أبي زيد القروان عروب، وروى ابن وهب لا تكره قراءة هذه الفريضة ابتداء، وصوبه اللخمي، صوبها اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيره. ليه؟ جاءه الحديث، كل لي عادي الحديث والخبر، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوي، لما كان لما كانش كان يداوي، كان يقرأ، وكان الأصل فيها أن تدل على المداومة، لكن قد تدل على خلاف، قد لا تدل عليها، قد لا تدل عليها، كما في قوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه حين يحل ولحرمه كم مرة طيبته. لكن الأصل كان هو ما قلناه، لما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم على قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة، وصورة الإنسان بالمال. قال ابن بشير، طب المالكية ولا لا؟ وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخه وأشياخه، وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخه وأشياخه، أنا شيوخه وشيوخ. وقولهم بعدم كراهة يعني أن ذلك مستحب، لأن العبادة لا تكون محباحة إلا على وجه البدل. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. اي نعم. قال: ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر. صلاة بعد العصر كما تعلمون جمهور أهل العلم يرى كراهتها، صلاة صلاة النافلة، بعضهم عمل في النافلة مطلقا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من النافلة التي يأتيها الإنسان من غير سبب، وبعضهم خص كراهتها بغير ذوات الأسباب. المذهب كما تعلمون عدم التفريق بين ذوات الأسباب وغيرها، فهم يرون أن الأوقات المنهية عنها كراهة وتحريم تشمل النوعين، لكنهم في سجود التلاوة خففوا، فقالوا: ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسجد. بعد الصبح، وننبه إخواني، بعد الصبح، بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح خصوصا، لكن أريد أن أنبه إلى أنه بعد أن يؤذن مؤذن الصبح ليس هناك من نافلة مطلقة، إلا إذا نسي الإنسان ويتره أو نام عليه أو ورده، وتحية المسجد وركعتي الفجر. وهذه بعض الناس نحن نراه يتنفلون، يدخل الجماعة وهذا المؤذن محسوب هو، شاف الناس يصلوا يصلي، شاف الناس يصلوا يصلي، مش عارف كم يصلوا، لا، إن كان الوقت واسعا يصلي ركعتي الفجر، ويوله يصلي ركعة تحية المسجد، ويضيف إليها ركعتين، وإن ضاق الوقت الذي قصر دخوله عن إقامة الصلاة يستفيد ركعتين، لأنهما يعني نافلة محددة لأن هي مخصصة. إن كان عليه وتره لم يصلي يوتر إلى صلاته أو ورده يعني تساعده، أما ما يفعله بعض الناس فلا. لكن سجود التلاوة إذا الصلاة بعد الصبح مكروهة وكذلك بعد العصر، لكن سجود تلاوة خفف فيه، لذلك قال ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسهر، وبعد العصر ما لم تصفر، كان الإسفار والإصفراء، الإسفار بالسين هذا الصبح، والإصفراء الإسفار بمعنى نور، لأن ثم رأى النهار جاي، والإصفراء ثم رأى الليل هاتن. إذن سجود التلاوة في صلاة عندهم كما تقدم، ولكنه غير واجب، لأن يعني الصلاة واجب فعلوا في كل وقت. أعطي حكم النافلة فلا يفعل في أوقات الكراهة بل هل حرمة، ومن الأوقات التي تكره فيها النافلة بعد ما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح. وعلى هذا جاء قول مالك في الموطأ: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والسجدة من الصلاة، ومنع من قراءتها للنهي الوارد عن الصلاة بها من الوقتين. إذا السجدة من جملة الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينيك ساعة. هذا قول مالك رحمه الله في الموطأ، فقد سماها كما ترى صلاة ومنع من قراءة فيها للنهي الوارد عن الصلاة بها من الوقتين. والذي سار عليه المؤلف، يعني مالك رحمه الله في الموطأ أطلق المنع، فأنتم معنى أطلق المنع؟ يعني ما قيده بالإسفار ولا؟ أهل الكذاب أصدقون المدونة الموضوع. نعم، ومنع المنع زين؟ ووجه استثنائها قال ولا قلت الذي صار عليه المؤلف هو ما في المدونة، لأنهم يقدمونها على الموضع، من جواز السجود بعد الصبح قبل الإسفار وبعد العصر قبل الإصفرار. ما وجه الاستثناء؟ ووجه الاستثناء يعني كراهة النافلة بعد الصبح والعصر أنها سنة مؤكدة ففارقته ففارقتها، ومراعاة للقول بوجوبها. والذي يظهر أننا إن اعتبرناها صلاة غير واجبة فإن لها حكم النافلة المسببة عند من يقول بها، حكم النافلة حكم المسببة. إذا قلنا هي غير واجبة حكم النافلة مسببة، إذا قلنا واجبة إيجابها، فإن لها حكم النافلة المسببة. فمن رأى استثناءها سجد غير متقيد بوقت، وإن اعتبر السجود واجبا فالجمهور على استثناء الصلاة واجبا من نهي المرأة. محدثه ماري في مسالك الدلالة استدل بهذا القول الذي في المدونة، وهو ماذا؟ جواز السجود قبل الإصفرار وقبل الإسفار. استدل لذلك ماذا؟ بما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. أريد أن أقول لكم شيئا، بعض إخواننا عاتبونا على الرجوع إلى الرمادي رحمه الله تعالى، ما لهم عليه ولمال أهل العلم مشهومة، لمال أهل العلم عليه من المؤاخذة. إحنا ما رجعنا إلى مراجع. أولا الرمادي فيما أعلم ليس هناك من شرح رسالة ابن أبي زيد ذكر أدلتها بإجمال منه وخدمها الكتاب، أو الذي خدمها الكتاب، ولكن خدمة في أمهات مسائله ولم يخدمه شارحا له، بل خدمه باقتضاء. هذا جانب. الجانب الثاني رجل معروف بالحديث، لكن اشتغاله بالحديث رحمه الله معه شيء من الزيغان. أنا ما اعتمدت على رماله بعض مسائله فيما ذكرته، أصم أعمى أم كما فنظرت فيما ذكره فما تبين لي فيه حقه، وأنا باعي رعيه خصير. استدركته عليه وما تبين لي فيه غيره وما تبين لي الحق معه نقته، لأن يعني رجل معروف فله يعني باع في حبيبه. أنا لا تبعت عن مخالفات منهجية ولا مخالفات عقلية. وإخواني جزاهم الله خير الذين يعني اعتمدوا على هذه الملاحظة، إذا ذكروها على وجه النصح مع الرأس والعين، وإذا ذكروها على مجرد تتبع العورات، فأنا أقول لهم كان عليكم أن تقرأوا العجالة رغم ما فيها من دينات، وتذكرون المواضع التي استدركتم فيها عن العمال بعض ما ذكره، وهي قد تفوق 20 موضعا فيما كتبتم، فلماذا نذكرها؟ ذكرتم فقط. أنا أعلم بأن بعض المحدثين وإن كان لهم باع بالحديث فقد سخروا حديثهم في خدمة الباطل، لأنهم تتبعوا الأحاديث الضعيفة وأقبلوا عليها، الحمد لله يعني ما ننتبههم على هذا. هذا ينبغي أن يعلم، وهذا موطني من المواطن التي يعني تعقد بها استدلال الغماري في هذه المسألة. ماذا هو قال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس، كان عليه أن يستدل بهذا الحديث على سجود التلاوة، أن يستدل به على جواز الصلاة بعد العصر، لأن أول راض سيرة يسيرها، والملكية ما يقولوا به، بل كل أهل العلم إلى القليل ما يقول بالصلاة بعد العصر، مع أن الصلاة بعد العصر هذه فايدة ذكرها عارضا، الصلاة بعد العصر النافلة المطلقة جائزة بنص هذا الحديث عند المصححة، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني إذا لم الشمس نزلت فإنه تجوز الصلاة، لكن هذا الأمر لم يقم به معظم أهل العلم، فكان على صاحب مسالك الدلالة لما احتج بهذا الحديث على ماذا؟ على جواز سجود التلاوة في بعض العصر إلا والشمس مرتفعة، أن يقول بأنه يؤخذ منه جواز الصلاة بعد العصر إلا والشمس ما لم تنخفض الشمس، ربما نحو 40 دقيقة أو أقل من الساعة جائز، لكن لا أقول لك بأنك روح وصلي بعد العصر في المساجد وقلبوا الدنيا، لكن من تنفذ فمعه الحجاب وما كاش مثال يبغينا، لكن أول النوافل إننا تفعله في البيوت. وحكيت لكم قصص رغم في الإصلاح منذ قريب 30 عام، جاء أحد أبنائنا يتنفره بعد العصر لعله رأى هذا الحديث الله سمع كلام بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم وغيره والألباني رحمه الله، فصلى الله ركعتين جاء واحد شيباني قبله منه قال ماذا تفعله؟ سبحان الله، احنا الأمة عندنا حريصة على دينها، هي العساسة على الدين، بل واسمعنا. فقالوا له أنا عرفت اللي يقول لك كلمة، فجيت لك شيبان يا أخي، فلماذا تلومه؟ لأن في الصبح، لأن ما صلاش الصبح، وما نسى صلاة، والله بغى يدير، وربح قالوا له، روح الدار وخلاص، هذاك الرجل الكبير سكت، والشاب إذن يعني اضطرت الموضوع لان كما قلت لكم بعض اخواننا قال له مالي لي كيت وكيت الرجل ذكره بالعجاله. انا لا اخفي عنكم انا اذا وجدت علم عند احد ولم يعني ارى فيه مخالفه يمكن ان اذكره واتعقبه فيما يعني يمكن ان يكون قد حال فيه يعني حقي. ومما تعقبت به الغماري في الجزء الاول انه كفر أو كاد يكفر جميع المسلمين في وقته، قال بأن المسلمين قد استولى عليهم الاستعمار، ولم استولى عليهم الاستعمار الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فتبين بأنهم غير مؤمنين، هذا من تعقبته به وكفر يكفر أو كاد يكفر جميع المسلمين وهو منهم كفر نفسك يعني. هذا لماذا نذكره أخواننا؟ المهم أن النقد التتبع يعني ينبغي أن يكون بنية الإصلاح، بنية نعم في المعترض قد قرأوا يعني كلامه يشير أنهم قرأوا من ظروف المقدمة، لما قالوا أنه يثني عليه ويزكيه ويقول العلامة ولماذا لم يستدل بإخوان المالك؟ طيب اقرأ الرسالة، لماذا تعجل؟ احنا عجلانين غير بها نقرأ كذا، احنا عجلانين غير بها نقرأ الحاجة اللي نذموا بها واحد يعني نقرأه ونصبره نبحث فلا ينبغي أن نتعجل يا أخوان. العلم إنما يبنى بالصبر والأناة، ولا ينبغي أن يكون هدفك إذا قرأت كتابا أن تقف على الزلات والهناة، بل ينبغي لك أن تغض طرفك عن الهناة وأن تجلي الحسنات وتبرزها. هذا هو المطلوب من المؤمن، وإذا وجد في كلام أخيه شيئا يستدركه ويبين له به خلله فيحذر ويثاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب من المؤمن. شيخ ربما في حتى رفض على كلمة محدث. نعم، أنا قرأت بعض مما ذكرت الشيخ في المواقع الإلكترونية، يعني بعضهم يقول اغتاب حتى من كلمة قولك كلمة محدث، المحدث الغماري، يعني ماذا تقول محدث وكلمة محدث هي تزكية للرجل؟ ما هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. من قرأ كتبه يجد هذا، قد تأخذ على الرجل شيئا. السيوطي رحمه الله محدث حاضر، ومع ذلك يؤخذ عليه أمور سواء في منهجه الحديثي أو في بعض رسائله التي ربما اعتمد عليها بعض الناس فتنكروا عن السواق المستقيم، فما أحسب. وأهل العلم يعني لم يبخسوه حقه، قالوا عنده دراية بالحديث، ولكنه يعني حاد في بعض الأمور ويعني وتاه في مسائل المنهج ومسائل التصرف معه. والله موفق. أنا عندما جاء الاستدلال في هذا الحديث منه على هذه المسألة ذكرناها في الاتعاظ والاعتبار، والمنصوح به الذي ينصح به في هذه الأمور أن المؤمن ينبغي له أن يجتهد في الأخذ بالحق، وأن يجتهد في رعب الصدع وبيان الخلل برفق، وأن لا يكون غرضه إسقاط من يتكلم عليه، ولا سيما إذا جاء هذا الكلام في الوقت الذي تطور فيه طائرة الناس. يعني هذا لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، وهذا ليس دفاعا عن نفسه، فكما يعني من شاء أن يتحدث فليتحدث، وإنما هي مسألة منهجية أردت أن أبينها. وأخوكم هذا لا يرى أن يوضع بين المسلمين حواجز بحيث لا يأخذ بعضهم عن بعض، هذا منهجي. أنا لا أرى أن يوضع بين المسلمين حواجز بحيث لا يأخذ بعضهم عن بعض، بشرط أن الإنسان إذا وجد الباطل نبه عليه ولم يسكت. هذا هو الذي ذكرته في غير ما كتاب من كتبي، ومن ذلك كتاب المخرج من تحرير المنهج فليراجعه من شاء. فقال الله وإياكم لصالح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.